وصفها كل القصايد قليلة وشوي فيها عمة الحسن والزين، لأنها على كل العذارة جميلة، زادت على بنات الملوك السلاطين الورد وغصانه وعوده وميله، والعطر مشمومه وكل الرياحين، والغيم ورداده وديك المخيله، والنسمه اللي داعبتها البساتين في خدها الشمس تصبح ظليله، وفي عيونها كل الكواكب مساجين. الناهيه هم العيون الكحيله بشموخها، يا كم هزت بلادين فيها المعاني الوافيه بالموازين، بنت الشيوخ اللي على العز وافين، قوم يديهم للكرامه طويله، وفعالهم تاريخ واضح من سنين، حيدر واس الشامخات المحيله، من غيرهم لا قلت عيالي مراهين. يا بنت سيل الليل انت اليميله، وزنش دهن ما ينصرف بالملايين، يا بنت حكم يا جوهره يا اصيله، طوق العلاله قلت بنت المراهين، انت القمر لابان في وسط ليله، وانت شعاع الشمس بين الميادين، شوفي عيون من فرحها هميله، وقلوبنا دقاتها الاشتلاحين، مبروك عرسك يا ملكة الحسن والزين. زادت على بنات الملوك السلاطين، زادت على بنات الملوك السلاطين. الورد وغصانه وعوده وميله، والعطر مشمومه وكل الرياحين، والغيم ورداده وديك المخيله، والنسمه اللي داعبتها البساتين، والنسمه اللي داعبتها كم مهزت بلادي. الحسن والزين يا ملكة الحسن والزين